بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نتحدث بمشيئة الله في معركة القادسية. الفرس عبارة عن 120,000 دول اللي بيقتلوا، وفي 120,000 بيخدموهم، يبقى كلهم عبارة عن كام؟ 240، بس اللي بيقتلوا فعلا كام؟ 120,000. والمسلمون هنا 32,000. جالهم مدد بعد كده من الشام، الجيش اللي كان بيقاتل في الشام وصل ب6,000، 38,000. القادسية 4 أيام، أنا عملتهم لك على الخريطة عشان ما تنساهمش. 4 أيام دي أيام القادسية، بدأت يوم الخميس وانتهت يوم الأحد بالنصر. يوم الخميس اللي هو يوم 13 شعبان سنة 15، احفظ معايا بقى، أول يوم في القادسية كان يوم خميس اللي هو اسمه يوم أرماس. يوم أرماس اللي هو يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 هجرية، يوم أرماس. اليوم الثاني اسمه يوم أغواس بالسه برضه، يبقى أرماس وأغواس. أغواس ده يوم الجمعة 14 شعبان سنة 15 هجرية. اليوم الثالث اسمه يوم عماس بالسين، يوم عماس اللي هو كان يوم السبت 15 شعبان سنة 15 هجرية. يبقى اللي جاي على طول يوم النصر اللي هو يوم الأحد 16 شعبان سنة 15 هجري. امبارح الناس عمالة تصرخ في الشوارع وعمالة تهلل، والروايات وناس عمالة تحلف وتتعاركم، والماتش باظ والضرب اشتغل على ايه؟ على ايه؟ وقف بالله عليك واحد من دول بتاع الاهلي والزمالك وقول له، قول له بس يوم من ايام القادسية اسمه ايه؟ يعلم الله ما يعلم اليوم ده اسمه ايه؟ ولا يعرف ايام القادسية ده ايه؟ أرماس، أغواس، عماس، يوم النصر. يوم أرماس اللي هو يوم الخميس 13 شعبان بالليل، تبقى الليلة دي اسمها ليلة الايه؟ ليلة الهدأة. الهدأة اللي هي بقى ليلة ايه؟ أغواس. ويوم أغواس بالليل اسمها ليلة السواد، ويوم عماس بالليل اسمها ليلة الهرير. يبقى عندنا 4 أيام بثلاث ليالي، يوم أرماس، يوم أغواس، يوم عماس، يوم النصر، وبعدين ليلة الهدأة، ليلة السواد، ليلة الهرير، وبعدين بقى طبعا يوم النصر اللي هو يوم الأحد. هنبدأ بقى يوم أرماس أدي الأسباب بتاعته أهي. هنبدأ بيها واحدة واحدة. أنا كاتب كفر رستم، يعني إيه؟ اليوم ده بعد ما رستم أعلن تعبئته هنا وحط الجيش بتاعه زي ما أنت شايف كده، كان عنده 80 سنة، قلنا 80 سنة المجرم ده، بس كان في قمة شبابه، ركب الفرس بتاعه وقلنا نطة واحدة من الارض كان على الفرس، ما حطش رجله على السراج، يعني ما حطش رجله على السراج عشان يطلع، لا وهو واقف على الارض كده اهو، راح نطت على طول على الفرس وبكل كبر قال اليوم نذقهم، يعني على المسلمين، النهاردة هنفرجهم، النهاردة موت بالنسبة ليهم. فاحد القوات بتوعه بيقول له ان شاء الله، قال وان لم يشاء، حتى لو ربنا ما شاءش. انا قلت كلمة عشان كده قلنا كفره، هو اصلا كافر، انا هو هيكفر بدي بس لا، لكن يعني عايز اقول لك بس شوف ايه اول القصيدة كفر، اللي يقول كده في اول يوم ربنا ينصره والله ابدا، ولذلك ربنا هزع كرامته واتبهدل اخر بهدلة، قتل في اخر الايام دي اللي هو يوم الاحد، جاي القصة بتاعته. قلنا رستم عمل سلاح اسمه سلاح الاشارة، اظن انت مش هتنسى الاحداث ابدا، عينك على الخريطة اهو، سلاح الاشارة بتاعه. قلنا من اول المدائن فوق لغاية القادسية المسافة عبارة عن 230 كيلو متر، من اول المدائن لغاية القادسية 230 كيلو متر. فطبعا رستم لازم يعمل خط اتصال، سلاح اشارة لازم يعمل خط اتصال بينه وبين ايه؟ وبين المدائن. فعمل ايه؟ عمل 2000 واحد، 2000 جندي واقفين على بعد من بعض، وكل واحد فيهم يروح مثلا هو عايز يبلغ رساله للمدائن ده يروح مصرخ لده ده ياخد الكلام من هنا للي بعديه اللي بعدين يقولوا للي بعدين للي بعدين للي بعدين للي بعدين لغايه ما يوصل المدائن. بتوصل الرساله كده بالطريقه دي في 4 ساعات. طب بتوصل قبل كده لو واحد خد فرس وركب عليه توصل في 3 ايام؟ لكن في الحاله دي بقت توصل في كام؟ 4 ساعات. يعني يعتبر حاجه حديثه اهي. يعتبر سلاح اشاره حديث اللي هو سلاح الاشاره. رايه الفرس اللي هي دراتش كبيان. دراتش كبيان دي الرايه اللي بيدوها الفرس لاعظم القاده بتوعهم لما تبقى في معركه فاصله. خلي بالك الرايه دي كانت مع مين؟ مع بهمن جزاويه في معركه الجسر. فاكر معركه الجسر 23 شعبان سنه 13 اللي استشهد فيها ابو عبيده بن مسعود الثقفي. معركه الجسر اللي قلناه كان بهمن جزاويه اهو. بهمن جزاويه اهو اللي في النص ده اللي معاه 20,000 وقدامه 5 افيال اللي هو ذا الحاجب ده. لكن هنا الرايه دلوقتي بقت مع مين؟ مع رستم. رايه الفرس دراتش كبيان طولها 6 متر والعرض 9 متر. يعني 6 في 9 تعمل 4 متر. دي من ايه دي؟ دي من جلد النمور. شوف الافتراء من جلد النمور لما يموتوا نمر الجلد بتاعه يشبكوه في بعض. قال يعني ايه؟ القوة يعني وبتاع. وكان ناصب الراية دي رستم دراتش كبيان دي. وكانوا عاملين له سرير بتندة مظلة عشان الشمس وحواليه بقى عليه ده. على فكرة ربنا ارسل ريح يوم الحد شالت التندة دي والحمد لله هلال ابن علقمة بعد ما قام زي ما هنشوف وقف على السرير وقال الله اكبر قتلت رستم. فكبر المسلمون الحمد لله. طلع درار بن الخطاب درار بن الخطاب على رايه دراتش كبيان وخدها. فلم ترتفع للفرس رايه بعد ذلك. حتى بقى الصحابه يقطعوا دراتش كبيان دي كل واحد ياخد له حته. لذكريات من القادسيه يقول لك اهو دي اللي هي ايه؟ رايه الفرس. تعبئه الفرس تعبئه جنبها ايه؟ الخريطه اهي واضحه وقلناها. جاسوس رستم وتحشحش المسلمين. فين عندها المره اللي فاتت فاكر كنا واقفين عند دي؟ ايه الموضوع؟ كان رستم بعت جاسوس يخش وقال له هات اخبارهم وهم في منطقه النجف اللي تحت قبل القادسيه على طول. فراح الجاسوس ده وعمل نفسه بتاعه وقعد يبص على المسلمين ورجع قدم تقرير لرستم. فرستم قال له ماذا يأكلون؟ قال لا والله ما يأكلون شيئا. ما بيأكلوش حاجة خالص. ما رأيتهم يأكلون شيئا غير أن معهم عيدان. عيدان المسواك. معهم عيدان يمصونها يحطوها في بقهم. يعني هو بيمصونها وفاكر أنهم بيمصوها لأن إيه؟ بيتسوقوا بيها. شو بيقول له إيه؟ قبل أن ينامون. قبل ان ينامون وبعد ما بيقوموا يعني اوضاع كتير بشوفهم ايه بيعملوا اسنانهم. يبقى المسلم نظيف نظيف. حتى ما نقولش احنا في القتال بقى دلوقتي احنا فاضيين نعملوا اسناننا واحنا هنموت وبتاع. لا ولو ما كانش في قتال واحنا في البيوت ها مش في زوجة. سيدنا ابن عباس يقول اني احب امرأتي كما احب ان تتزين هي لي. وكتير من الاخوه ما بياخدوش بالهم من المعنى ده. اما يجي ما شاء الله عليه وحاطط ريحه وبتاع. انا طب انت قاعد في البيت مش في واحده في البيت تلبس نظيف برضه في البيت وتحط ريحه لزوجتك في البيت مش بني ادمه دي؟ وتسرح لها انت كراجل طبعا وتعمل سنانك عشان تبقى نظيف كده وريحتك ما شاء الله. فبيقول له الجاسوس بيقول لرستم شفتهم ايه بيعملوا البتاع ده العيدان دي في اسنانها. بس وبلغوا هنا بقى في القادسيه اول يوم اللي هو يوم ايه؟ ارماس. سيدنا سعد بن ابي وقاص قال لهم هقول 4 تكبيرات. التكبيره الاولى الاستعداد. التكبيره الثانيه التحشحش اللي هو ايه؟ المسواك. التكبيره الثالثه اذا كان حد يطلع يبارد. التكبيره الرابعه القتال على طول. ولذلك اول ما سيرك سعد كبر التكبيرة التانية الصحابة كلهم ايه كل طلع مسواكه ايه رستم شاف المنظر عاد الامر على طول هلما يلا على الفرس كل اجر خش في المعركة. فالجاسوس بتاعه اللي كان بعت واقف جنبه قال ولما بيقول دعنا فيهم بالقتال ليه قال او رأيت وانت ما شفتش الم ترى الى تحشحشهم يظهر رستم والله اعلم فهم ان المسلمين ايه بيسنوا اسلامهم يعني دول ناويين ياكلونا فقاعدين ايه بيسنوا اسلامهم فراح قايل له بقى الجاسوس انما تحاذى للصلاة مش انا اصلا كان بيقدم صلاة الظهر ساعتها فقال له مش انا قلت لك ان دول بيعملوا يخشوا على الصلاة ولما يبتدي يقوموا من النوم ولما يخلصوا اكل وكذا وكذا وكذا فراح قايل رستم طب خلاص خلاص لكن منظر وحش انه عصى امر بايه بالاستحباب الاول عشان ايه هيقرروا بعدين ايه الله لا ده الموضوع ايه بسيط ده هما بيعملوا كده اصلا فمن غيظه راح قايل احرق عمر كبدي احو كبده ربنا ينتقم منه اللهم لا امين رستم يقول على سيدنا عمر احرق عمر كبدي احرق علم هؤلاء حتى تعلموا على المسلمين يعني شوف عمر عمل فيهم ايه شوف العرب اللي هم وزن ولا لهم كذا ولا لهم كذا وكذا وكذا شوف اتعلموا بقى كلهم يد واحد على طول ولما سمعوا التكبيرة التانية كله يعني واخد بالك فدي تحشحش الايه المسلمين خطباء الفرس يعني رستم امر اللي بيعملوا شعر يمر على الجيش الفارسي ويلقوا ابيات من الشعر عشان يحمسوا بيها الايه الفرس فاتها ايه النبات هتعمل ايه يعني بالله عليك وقت الجد ينفع الا الجنة ها والله العظيم لو ما كانتش الجنة لما كله هيجري وكله هيفر ما يروح ما بعدك روح ها انما تعالى شوف عند المسلمين سيدنا الخطاب امر سيدنا سعد بن ابي وقاص انه يقرأ على المسلمين سورة القتال محمد صلى الله عليه وسلم سمى سورة القتال دي اللي ايه اللي تشد عذرك دي وتقويك وتخليك تمام تقبل على المعركة كده وانت ايه مستني الجنة مستني الجنة لما تقول لي ابيات من الشعر انت فاكر 67 تين التوجيه المعنوي كان بيوزع على العساكر بتوعنا صور الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات اه والله قال له لا انا عايز مش عارف الرقصة فلان ما عندكش صورة الصورة فلانة عشان قال له خلاص خلصت خد لك واحد بقول له لا ده انا كنت عايزه قال دي اللي هتثبته في القتال ويحكي لي واحد بيقول لي والله يوم ما دخلنا جوه وسمعنا بقى صوت الازيز والدبابات اسمع صوت دقات قلبك وانت داخل جوه حد يطلع صوره بتاعت واحده رقاصه يبص عليها هتعمل له ايه دي؟ هترقص هتنفعه بالله عليك؟ انما شوف بقى لما تسمع انت صوره للقتال دي ما شاء الله لذلك هم كانوا بيعملوا خطباء احنا عندنا هنا ايه؟ بيقرأهم القرآن وبيثبتوا بيه المسلمين 30,000 دول من جيش رستم زي ما تقول هم فرس المسلمين عملوا ايه في الفتوحات فخايفين وعندهم حق قالوا بعدين احنا بقى علينا هنجري هو كل مرة بنجري طب عايزين بقى نتعاهد فيما بيننا الراجل قال انت هو قالوا راجل محدش يجري محدش يجري نضمن منين قالوا نسلسلوا بعض نتسلسل وراحوا جايبين السلاسل ومسلسلين بيها بحر بس حبين افضل انا عايز اجري هاخد 30,000 راجل بيهم ده مين ده شمشون ده ولا مين بيشتغل ايه ده مش هينفع طبعا يبقى افضل بتاعي هو خليك بقى ومع ذلك برضه ما فيش فايده ال 30,000 دول ماتوا جميعا ماتوا مسلسلين ما شوف ما فيش فايده والله اما كان القتال بعقيده احنا كنا بندرسها في الضباط في كتب الضباط الاعتراف كان ماده اسمها العقيده القتاليه انت بتقاتل بسبيل ايه؟ ها؟ بس عقيده قتاليه اوه لا خلاص ده مين هيعمل معاه ايه ده؟ مين يقدر يعمل معاه حاجه ده؟ والله لما تخوفوا بايه؟ وفاكر لما كانوا بيخوفوهم بالطيارات السعوديه في الثلاثينات ايام المندوب السامي البريطاني ومش عارف مين والهبل قالوا لهم ده بريطانيا محضراتكم طيارات قالوا لهم ايه؟ ايش طيارات هذا؟ ما نعرفوش حاجه في ايه الطيارات دي يعني؟ او الطيارات بتطلع فطر من القنابل والقنابل مش عارف امتى. بمنتهى البساطه قالوا الطيارات اللي عم بتقول عليها هذه هي فوق الله فوقها. الطيارات دي هي فوق الله ولا الله فوقها؟ قال لا الله فوقها. فدام الله فوقها هي اللي هيرجعها ان شاء الله. يعني هتعلى على الله كده على طول بمنتهى البساطه. فدام هتجربها الله يرجعها مادام عندك عقيده قتاليه خلاص. فربطوا نفسهم 30 لانهم ما يفروش ومع ذلك ما فيش فايده. تعبئه المسلمين قلناها هنا. هذه التعبئه بتاعت المسلمين اهي الميمنه والميسره والقاص. طب سيدنا سعد بن ابي وقاص بقى اهو. سيدنا سعد بن ابي وقاص قدر الله ما شاء فعل. انك انت تنوي وتقدر لكن ما تقدرش الا بامر الله. مش ده القائد؟ ولما سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لسيدنا عمر بن الخطاب في منطقه صرار لما كانوا بيعينوا عايزين يطلع سيدنا عمر قال له ايه؟ عايزين واحد يطلع على القادسيه. ووصل الجواب بتاع سيدنا سعد وكان هو على هوازن على صدقات هوازن. قام سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له ايه؟ قال وجدته يا عمر. قال من؟ قال الاسد في براسنه. الاسد في براسنه. قال له مين؟ قال قدر الله ما شاء فعل. اصيب سيدنا سعد بن ابي وقاص. اصيب بعرق النساء ربنا اللي بيطلع في الرجلين ده يوقف الرجل والام بقى لا تتصورها. واصيب بدمامل في المقعده. مقعدته دمامل مش قادر يقعد. فعمل ايه؟ على حصن قديس هذا اهو حصن قديس ده يطلع المعركه كده. راحوا جايبين له مخدات حطوها على صدره وبقى نايم بيها على صدره كده في ناحيه المعركه. لكن مش هيقدر ينزل المعركه في عرق نسا في رجله ما يقدرش ومش قادر يقعد فنايم. فراح معين خالد ابن عرفته ابن سعير رضي الله عنه وارضاه على اساس انه يبقى ايه؟ يبقى نائب مكانه هنا. ما مش قادر ينزل المعركه. يعني سبحان الله شوف قدر ان هو ينزل ويبقى هو القائد ويكره ناحيه المعركه. قدر الله ما شاء فعل بينما الاعمال بالنيات. فلما عين سيدنا سعد بن ابي وقاص خالد بن عرفطه كانت بعض القبائل اعترضت عليه. يعني بعض القادة من القبائل اعترضوا على تعيينه وقالوا لا او ازاي تعين كذا وكذا وكذا. هنا بقى مفيش معلش مفيش مجاملة مفيش مجاملة. مين اللي معترض؟ هات تعيين خالد بن عرفطه ابن سعير تم القبض عليه واودع في السجن بالسلاسل في السلسل في سجن مش اللي عندنا بتاع مصر هنا لا هنا في ارض القادسيه دي. اللي كان منهم موضوع محجن ابن قفان محجن ثاني يوم ابو محجن الثقافي اللي كنا اتكلمنا عنه. انا بقى نقول موضوع برضه لما يجي ثاني. فقدر الله ما شاء فعل هتعمل ايه؟ اصيب سيدنا سعد بعرق النساء وبالدمامل ده اللي في المقعده. فجابوا له مخداته ونايم وشه لل يعني حاطط صدره على باب الحصن على سور الحصن من فوق وبيدي تعليماته لخالد بن سعير مكانه في المعركه. اللي هو اصابه سيدنا سعد وتعيين خالد بن عرفطه. كل ده في يوم ايه؟ 13 شعبان سنه 15 هجري. القى سيدنا سعد كلمه من اعلى القصر عشان هو قائد فبيحمس فيها المسلمين للقتال. وقال لهم بقى يعني قد لا يكون الا في القتال في سبيل الله. حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا حصل الا في اثنتين القران والصدقه. لكن اعلى تنام الاسلام ايه؟ الجهاد في سبيل الله. فبيقول لهم بقى يعني ايه؟ ثقوا في الله وخلي عندكم ايمان بالله قوي وتوكلوا واستعينوا بالله ولا تعجزوا وكذا وكذا وكذا وكذا. واعطاهم كلمه يعني معناها برضه ان هو ايه؟ واعي وصاحي الحمد لله تمام اهو وبس على قد ما يقدر ما يقدرش يمشي ولا يقدر يقعد. امر سيدنا سعد بعدم القتال الا بعد اربع تكبيرات. قال لهم حول التكبيره. خلي بالك بقى شوف عظمه الاسلام هنا. بالله عليك لما تبقى انت في معركه وتسمع كلمه ده احساس في قلبك ها مش معتاد المرش. بص بص بقى ازاي بص دلوقتي ايه المرش والهرش احنا فاضيين الكلام ده ايه دي انا ما اشوفش الكلمه القويه ازاي الله اكبر او في الاسلام كده مفيش حاجه تقول مش عارف الايه ده حتى زي ما قلت لك كان في اليمن في اليمن الجيش بتاعهم ما شاء الله لما ينادوا المناداة بتاعتها ان الراجل عندهم يعني زلمة، الراجل اسمه زلمة، ايش بيك يا زلمة؟ يعني ايه مالك يا راجل انت؟ الزلمة يعني راجل. فهم لما ينادوا في الجيش في اليمن يقولوا زلمة يعني يا راجل، فرشيحة اعمل ايه؟ ارفع ارفع افتح رجلك كده يعني. ان احنا بص بقى يقولوا ايه؟ مفيش بقى معتاد المرش ولا هرش، يقول على الله توكل. ايه رايك في الكلام الحلو ده؟ شوف بقى على الله توكل، وليه ما شبعنا بقى معتاد المرش وهرش وكلام من ده؟ كانت نتيجته ايه؟ سبحان الله حلوه. سيدنا سعد بن ابي وقاص قال لهم التكبيره الاولى الاستعداد، التكبيره الثانيه تحشحش، تكبيره المبارزه، التكبيره الرابعه الالتحام، تخشوا في بعض. كل التنين ما مش التكبيرات ورا بعض، لا يعني الله اكبر يروح منادي على طول خالد بن عفان الله اكبر، اللي يسمع كله قادة الكتائب الله اكبر، ما دي اول واحد كله يستعد. استنى بقى شوية. اثنين، كان صلاة الظهر جت التحشحش للصلاة، واحد يقول لي طب واحنا قاعدين لغاية صلاة الظهر، ما هم الصحابة ومستعجلين. اتاري سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه مستني بعده، لان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الظهر، ها لو في معركه في النهار وامكن تاخيرها بعد صلاه الظهر افضل. عشان كده كانوا هم ايه؟ مستعجلين عايزين يبداوا، خاصه ان رستم جاء يعبر، وخلي بالك دي جايه لك قصه يوم الحد، لما جاء يعبر عشان يجي بالتعبئه بتاعته هنا كده، انا عندي من هنا من عند فرسان المسلمين الانطار اللي خدوها المسلمون واحتلوها، فسيدنا سعد قال له لا، لكنكم من شيء ما خدناه ما ندهولكوش، لا لكن عايز تعبر النهر اعمل عليه ردم، اللي جابوا الشجر وجابوا الطوب وجابوا التراب بتاع وعملوا ردم، عدى عليه الجيش بتاع القادسيه التعبئه دي. لما جم ينسحبوا بقى يوم الحد بعد ما انهزموا، راحوا مفجرين الردم ده ردم، فالميه ايه؟ مشي تاني عشان ما يخلوش المسلمين يعملوا ايه؟ يعد. الحمد لله كان زهر بن الحويه هو القائد، وكان راكب على فرس كان ما شاء الله عليها، بس الفرس دي ذكر ذكر، لما جت عند الميه والميه بقى ايه عماله تتلاحم في بعض بقى، مفيش أمطار تعدي عليها، الايه عشان يخلي الفرس بتاعه يتحمس، لقى واحد اخ اسمه بكير ومعاه الفرس بتاعته اسمها اطلال، واطلال دي انثى مش ذكر، وهو حتى سمي بيها اسمه فارس فارس الاطلال. فراح قايل له ايه؟ هات الفرس بتاعتك دي يا بكير وعد انت النهر ده الحته دي ورجعوها ميه تاني. عشان يعمل ايه بقى؟ الفرس بتاعته ذكر، لما الفرس الذكر قدت يوم هو يعمل ايه؟ عدل على طول على طول. وفعلا ده اللي حصل، اول ما عدت اطلال اول ما اطلال عدت راح على طول فرس سيدنا زهر بن الحويه معاه 30 واحد، بقى الفرسان بتاعتهم احجمت، قال لهم ما فيش مشكله، بدل ما تعدوا من الردم ده اهو ارجعوا امشوا بالعرض كده وعدوا من عند الانطره بتاعتهم وارجعوا قابلونا تاني. هي هتاخد معاهم مسافه ايه؟ مسافه طويله، لان الفرس مشوا خلاص فيقدروا يعدوا، يعني من هنا كده لا وخش من فوق وارجع تاني هتلاقونا. قبل التكبيره الرابعه قيس ابن جرثومه رضي الله عنه وارضاه النهدي، ده من بني نهد، قيس ابن جرثومة، اظن اول مرة تسمع اسم زي ده، سبحان الله. طيب رضي الله عنه وارضاه ده من بني نهد، نهد سيدنا سعد بن ابي وقاص قال ما حدش يقاتل ويكون في التحام الا بعد التكبيرة. اخونا قيس بقى يا دوب التكبيرة الثالثة هتشتغل، ويا دوب بعد المبارزة دي مع هنشوف دلوقتي، راح على طول منادي في قومه يا بني نهد يا بني نهد الله قوموا قل يقوم، فوالله ما سميتم نهدا الا لتنهدوا، لم تسموكوا نهد يعني اغتالوا كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا هيخالف التعليمات هنا، مين نائب سيدنا سعد؟ نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه في الغيث، على طول بالرمح بتاعه راح رايح له، قال الزم الزم موقفك على قيس. مين قالك؟ ها؟ والله لتلزمن من يعني تسمع الكلام وتلزم موقفك او اعين غيرك اشيلك وحط واحد مكانك. فعلى طول راح راجع قوم بني نهر ان ينتظروا حتى التكبيره الرابعه. اظن ده اكبر درس في الانضباط العسكري العسكري. شوف عند المسلمين مش مثلا يعني يلا خلاص ما دام قال لا مش كلام من ده. قال ما حدش يقاتل اللي بعد تبقى التكبيره الرابعه اللي هو ده سيدنا قيس ابن حزين ابن جرثومه. انا كاتب وتعجله يعني ايه امتحان مع الم... ايه مع الفرس. التكبيره الثالثه بعد صلاه الظهر كبر سيدنا سعد الثالثه لسه رابعه اقتال. الثالثه بقى تبقى المبارزه. المبارزه من ان يطلع اشجع الشجعان قدام الجيش ويطلب المبارزه. راح طالع ربيعه ابن عثمان ابن ربيعه رضي الله عنه وارضاه. ربيعه ابن عثمان وراح طالب المبارزه. راح طالع له فارس من فرسان الفرس المجوس ضخم بقى وده بقى وانت عارف هما بقى من نوع اللي ايه يحبوا المنظره قوي يعني يلبسوا الخيل بتاعتهم ملابس كده بحيث ان عينها ما تبانش الا منهم حركات كده. طب اخلص كل ده ايه مناظر. اخوك ربيعه بن عثمان ربيعه بن عثمان بن ربيعه راح طالع على هذا الفارس والدب قتله اتجندل قدامه مات. فكبر المسلمون الله اكبر الحمد لله البدايه خير اهي البدايه طيبه اهي. ها سيدنا غالب ابن عبد الله الاسدي ده من قبيله اسد. غالب ابن عبد الله الاسدي طالع يطلع قدامه مين بقى من الفرس؟ قائد اسمه هرمز غير هرمز بتاع كاظمه ده. فاكر هرمز بتاع كاظمه اللي كان طالع لسيدنا خالد وعايز يقتله غدرا وعمل مجموعه وقفت بعيد وطلب المبارزه من سيدنا خالد عليه قطعوه اللي كان لابس 100,000 ده التاج بتاعه ب 100,000 ودخل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي يخلص المساله. ده مش ده هرمز ده هرمز تاني طالع برضه لابس التاج على دماغه وطلب المبارزه. راح طلع له مين؟ سيدنا غالب عبد الله الاسدي. قال مواقف ظريف قواه. طلع بيقتله راح داخل عليه شايله وراح رجع بيه عند المسلمين. اه ما شاء الله. اه كده والله. وراح راجع سيدنا سعد الله قال له خد الولد ده حطه عندك. راح واخدينه. فطبعا الفرس اتجنوا. شوف القوة والشجاعة لدرجة ايه؟ تخش تجيبه اللي انت هتبرز وتاخده وتروح مسلمه. قال بيه والله سبحان الله اللي هو غالب ابن عبد الله الاسدي. اه عاصم ابن عمرو التميمي دي بقى قصه ظريفه قوي قوي. اخو القعقاع اخو بس اه طب القعقاع فين؟ القعقاع في الشام. القعقاع كان من ضمن الاخر طلاب اللي راح بيهم ايه؟ الشام بعد معركه الفرات. فاكر معركه الفرات اللي كانت 15 ذو القعده سنة 13 لآخر معركة عملها سيدنا خالد وبعدين رأى نزل يحج لما حط على المقدمة عيسى بن عمرو التميمي وعلى المؤخرة شجرة بن الأهل قاعد وقف المؤخرة ونزل من الفرات اللي كان عددهم 150,000 أول مرة يجتمع الروم مع الفرس. وبعدين عمل الحج رجع دخل فين؟ على الحيرة. وبعدين استدعاه سيدنا أبو بكر على إنه يروح فين؟ يروح للشام. ضمن اللي معاه من الشام دول القعقاع بن عمرو التميمي. أخوه بقى عاصم ابن عمرو التميمي فارس جبار من بتوع الفرس دول حاجه ذات ضرفيل كده ضخم كده. فخرج له سيدنا عاصم وهو بدا يبرزه. سيدنا عاصم شد عليه بالمبارزه واذا بهذا الفارس ياخد بعضه ايه وجري جري ناحيه مين؟ ناحيه الفرس. كان يقف مثلا سيدنا عاصم ابدا وراه راح داخل. شوف شوف الشجاعه دخل يجري وراه عند الفرس. الفرس لما شافه كده فتحوا له السكه. انا هنعمله فيه ايه ده؟ ده انا داخل طايح ده. دخل يجري وراه الفارس ده لما لقى سيدنا عاصم مصمم عليه راح عامل ايه؟ راح نازل من على الفرس وراح داخل في الجيش بيجري مش هيعرف يخش بقى جوه في الجيش فين؟ قام سيدنا عاصم بص لقى واحد فارسي وما وما ما على بغل يعزك بغل كده ماشي بيه. فقال لك ما دام ده مشي ناخد ده. فراح وراه عشان يديله جري وساب ايه؟ وساب البغل. فقام سيدنا عاصم قال لك هنرجع باي حاجه نرجع ببغل وخلاص. اصاب انا كده اقول لاخواني المسلمين ايه؟ اقول لهم انا راجع من غير حاجه كده، هات بدل وخلاص، اهو بدل البدل واي حاجه. راح صاحب البدل وراح راجع بيه عند المسلمين، وراح لسيدنا سعد قال له جري مني هعمل ايه، ما لقيتش حتى واحد بدل ثاني هرب منه. طب ورينا البدل ده في ايه؟ اتاري البدل ده بتاع تبان، الطباخ بتاع رستم اللي بيعمل له الاكل، بيجيب له الاكل من المؤخره عشان يرستم يتغدى، قبلوا الاكل على البغل ده. فلما شاف سيدنا عاصم جري، فسيدنا عاصم خد البغل والايه والاكل اللي عليه. ورينا بقى العجل اللي هناك ده رستم بياكل ايه، لقوه بقى عاملين له حته اكل. سبحان الله، سبحانك يا رب. اطلع من اللوحه اكل ايه بقى، انت عارف بقى دول الساده المنافيخ بقى، الساده الكبار بقى، حياتهم فول وفلافل زينا دول ولا ها؟ ايه ده سعد؟ قال له طب والله يا عاصم انت واخد الاكل ده واكله، يلا سبحان الله، تبقى في ايدك وتقسم لغيرك. ارسلك عاصم اتغدى بغدا رستم، سبحان مغير الاحوال. طب انت دي دي دي فاكر معركه قليس اللي كان فيها جبان، اللي كان بهمن جزاويده لما كان رايح اخبرني في المدائن حصل انقلاب، فراح قايل لجبان فاكر، وجبان قال لهم اتركوا الطعام واستعدوا للصدام، واهل قليس فقالوا له لا ده عم ده كلهم 18000 ولا بتاع خلص، وانتصر المسلمين مع نهر الدم اللي اقسم فيها سيدنا خالد ان يسيح دمهم، وحتى سيدنا عاصم قال له مفيش فايده مهما عاد، فخلاص اللي دبحته اطلق الماء رافض النهر على الماء الدم ده يمشي بدمهم وخلاص، يبقى وفيت بنادرك كده. ادي بقى اللي قعدوا وكلوا اكل الفرس اللي كان على الصمام، قليل اللي كان منهم الرعاه لما كانوا بيهزروا الصحابه ديت، اول مره الصحابه ياكلوا رواء ما يعرفوش ايه ده، واحد بيقول لهم ما هذا، ما هذه الرقاع، ايه البتاع ده اللي بتاكلوه؟ قام الثاني قال يعني فاهم، قال هذا الرقاق، قال هم الرقاق يعني ايه؟ مش عارف اجاوب، اتزنق هو صحيح يعني ايه؟ فاما حد اخ من الصحابه حد يهزر يعني، فراح قايل انا ما سمعتم برقيق العيش، عارفين انتوا رقيق العيش؟ قالوا اه، هو انا مالك سميه الرقاق، اه ده رقيق العيش ده يعني العيش الرقيق قوي قوي يعني، قال يعني عارفينه قبل كده وبياكلوه. سبحان الله، شوف تقسم لغيرك، اهو الاكل كان رايح لرستم، خدوا مين؟ خدوا سيدنا عاصم الحمد لله ابن عمرو التميمي رستم، واتغدى بغدا رستم. عمرو بن معدي كرب الزبيدي، فاكر عمرو بن معدي الضخم قوي قوي ده من اليمن تحت، فاكر لما قلت لك لما كان قال لك يعني هو مثلا راكب الحصان عايز يقف خلاص والحصان يمشي، يقف يروح الحصان ماشي، خد بالك انت، خدت بالك؟ ما شاء الله طويل جدا وضخم جدا، هو راكب على الحصان ورافع رجله عايز يقف خلاص يروح واقف الحصان يمشي، ولا هو نفسه ماشي خلاص مفيش حصان من ضخامته طوله. او ده عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه وارضاه، على فكره ده كان من المرتدين، من اللي ارتدوا عن الاسلام، بس رجع بعد كلامه الحمد لله. عمرو بن معدي كرب طلع له واحد بقى بيطلب المبارزه، قال له سيدنا عمرو عشان يبارزه، قال لك انا لسه هبارزه مفيش وقت، راح ده وراح واخده برضه زي مين؟ زي اخونا غالب بن عبد الله الاسدي، خده قتله ورجع بيه عند المسلمين، وقدام قبيلته قدام القبيله بتاعته راح منزل الولد ودب راح قطع رقبته وقال هكذا فافعلوا بهم كل من ده، اعملوا معاهم كده. فقالوا يا ابا ثور، وكنيت ابا ثور، من يستطيع ان يفعل ذلك الا انت؟ ما انا مش كلنا زيك كده يعني، خلي بالك بقى الفرس ثم جنونهم، ايه ده كل دول دبح قصة ايه ده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ده هي البداية كده، امال هتبقى ايه؟ فغليوا الفرس، ما اهتموش سيدنا سعد بن ابي وقاص قبل ما يقول التكبيرة الرابعة، ما استنهوش من غزهم بقى، يلا خش اقتحم دي هنقف وقف هنا عند المسلمين قبيلة بجيلة وكلبة، تف حسبنا الله ونعم الوكيل. كان واحد من المسلمين سبحان الله تفهمش اللي طلع في دماغه، كما تبتدي بيوم ارتد عن الاسلام من جيش سيدنا سعد. يا ربنا عافينا يا رب، يا رب ثبتنا يا رب، يا رب ثبتنا واحسن ختامنا يا رب. ارتد ورجع للفرس. لما دور رستم قعد يساله بقى عشان يستفيد منه، فقال له واحد بس، ايه اقوى قبيلتين موجودتين عندكم المسلمين؟ اقوى قبيلتين. قال له اقوى قبيلتين عندنا في المسلمين قبيلة كندة وقبيلة بجيلة. بجيلة وكندة. بس رستم بقى عمل ايه؟ راح حاشد قدام بجيلة وكندة 52,000 اهو وتسع اسيال. طيب وكندة قد ايه؟ 8,000 اهو. يبقى بجيلة وكندة 8,000 جمع لهم رستم 52,000 وتسع افيال، وراح حاططهم قدام بجيلة وكندة ومشي. سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول التكبيرة الرابعة وامر بالهجوم على ايه؟ اقوى قبيلتين بجيلة وكندة. الحقيقة كانت بهدلة جامدة جدا جدا جدا. ليه؟ المسلمون مش واخدين على حكاية الفيلة دي، عامل زي الدبابة دب كده يخش زي الفيل. عمر ايه ما هو فيل حاجة كده وبعدين خلي بالك الفيل عليه على اليمين والشمال توابيت، التوابيت عليه من هنا وعشرة من هنا، التوابيت دي مربوطة في الفيل، والعشرة دول كل واحد معاه رمح طويل عشان يطول. الفيل يخش يفرق اللي هيجي على الجناب وز موت وانت فوق حتى يقرب منك فوق، انت فوق على الفيل. فالحقيقة كانت مأساة، تم قتل عددا جدا جدا جدا من بجيلة وكندة. والمشكلة اصل في ايه؟ لما بيخش الفيل بيفرق المسلمين والخيل بتخاف منه. ما تتصور المنظر، تصور فيل داخل رجل عليك هتعمل ايه؟ فاكر بقى سيدنا ابو عبيدة بن ابي لما قال ايها الناس انا هروح اني ذاب لهذا المخلوق اما اشوف فان قتلته يبقى انا قائدكم في معركة الجسر اللي استشهد فيها هو واستشهد فيها عياله كلهم، كم وهب ومالك ابو القاسم رضي الله عنه وارضاه. لما كانت مراته دومة شافت الرؤية وقالت له، قالك يعني ان الفيل انت تصورها انت بقى، وبعدين دول كام فيل؟ تسع افيال. فدخلوا بقى في بجيلة وكندة رحمة بقى، فهيعملوا ثغرة كده في ايه؟ في المسلمين. مين اللي واقف بيبص من فوق؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص اللي هو القائد الفعل، يعني مش نايم. يوم يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ لما شاف المنظر كده وشاف الفيلة تسع افيال طايحة في المسلمين في بجيلة وكندة وقتلت عدد كبير جدا من المسلمين، استعان بالله واصدر امرا سريعا الى خالد بن سعير ابن عرفوق بن سعير. قال له بسرعة بسرعة قبيلة ايه؟ اسد. ايه قبيلة اسد فين؟ طويح ابن خويلد الاسدي. نعم. قال له الحق يا فتح، الحق اخوانك من بجيلة وكندة، الحقهم الاثنين بسرعة. دول كم دول؟ 3,000 3,000 لعل اكون كاتبها هنا اهي. قبيلة اسد طليحة بن خويلد 3,000 الحمد لله 3,000 هم 3,000 انما اسمهم ايه؟ قبيلة بنو اسد طليحة بن خويلد الاسدي اللي كان منهم اهو غالب بن عبد الله الايه؟ الاسدي اللي راح جاب هرمز ده وسلمه. ها؟ فعلا. ولذلك سيدنا طليحة قال لهم، قال لهم على فكرة سيدنا سعد بن ابي وقاص ما قالش عليكم بالذات الا لانه يعلم انه انتم اللي ليها فعلا، وان انتم سميتم اسد لتفعلوا فعل الاسد. سخنهم بقى سيدنا طليحة بن خويلد، يلا يبقى دلوقتي يبقى جيلة وكندة 8,000 وقبيلة اسد كم؟ 3,000 بس التانيين كم؟ 52,000 وكم فيه بقى؟ 9 افيال. وسيدك طليحة بن خويلد رضي الله عنه وارضاه، اللهم اجزم عنا وعن الاسلام خير الجزاء يا رب. طليحة في ال 52,000. بس ذكاء طليحة ابن خويلد مع الصحابة هنا، عايز تكسب المعركة دي وعايز تبوظ اللي عملوه الفرس، اهم حاجة ايه؟ الفيلة. الله ينور عليك، الفيلة. بعد ده ده ده ده بباز دي داخل علينا، هنعمل ايه؟ ها؟ ونبوظها الدنيا خالص. كان هم قبيلة اسد انها تبطل سلاح مفعول الفيلة ده، تبطل السلاح بتاعها. ساعدتها قبيلة تميم، واضحة هنا تميم؟ اهي الحمد لله. قبيلة تميم، قبيلة اسد مع قبيلة تميم، قال لهم يلا يا اخوانا. تميم دي اللي منها مين؟ عاصم ابن عمرو التميمي، والقعقاع ابن عمرو التميمي، بس القعقاع ما كانش موجود. على فكرة القعقاع ده ثاني يوم، اللي هو يوم الجمعة، اللي هو يوم ايه؟ اغراض. مش هنسمع الاحداث. قبيلة اسد، الله اكبر، ربنا يجزيهم عنا خير الجزاء وعن الاسلام، وقفوا لل 52,009 افيال، وقفوا لهم وقفه هي. ولذلك استشهد من قبيله اسد 500 اخ. ولذلك يسمى يوم ارماس، اللي هو اول يوم، يوم ارماس ده يسمى يوم اسد، ينسب اليهم يوم اسد. لما تقراها في السيره بقى، يوم ارماس، يوم قبيله اسد، تعرف ان اسد ابلغ بلاء حسنا واستشهد منه 500. عمل هذا قالوا همنا كله الفيله، رايح طالعين يجرم قبيله اسد، بس عايزه بقى برضو اسود بينه وبينك، يعني يخلوا الفيل يجري ويروحوا جارين وراه. دب دب في الحبال اللي ماسكه الايه؟ التنابيت. قوم التنابيت تعمل ايه؟ جد على الارض. هاتهم بقى اللي مكتني الحرام الطوال، قاعدني فوق وعامل لي نفسك راجل، اديله اديله. هو قاعد فوق عمال يغض، مش عايز هم حاجه، مفيش حد عنده فوق، والفيل فوق طايح مروق فوق، هاته. اول ما نزل تحت ياخد الطريحه. لكن دي كلفتهم كام؟ 500 شهيد يوم ارماز ده. وكان بقى من بجيله حوالي 1,000. وكان من كندة 700. كان عدد كبير. على فكرة عدد الشهداء كلهم في يوم القادسية في الاربع ايام 8,500 شهيد من المسلمين. طب واللي ماتوا في طيس من الفرس اكتر من 40,000، اكتر ده 30,000 بس بتوع الثلاثة. وعندك 10,000 تاني يوم، اللي هو يوم اغواث، اللي هو تاني يوم الجمعة ده، اكتر من 40,000، اكتر من 40,000 قتيل. لكن عدد الشهداء من المسلمين 8,500. يوم ارماس ده 2,500. عدد كبير مش كده؟ جزاهم الله عنا عن الاسلام خير الجزاء، رضي الله عنهم وارضاهم. هم شهداء وبنذكرهم. شوف بنذكرهم فين؟ في بلد اسمها اسكندرية، في حتة اسمها العطافرة. سبحان الله، شوف بنجيب سيرتهم ازاي. لا اله الا الله، وهكذا. بس الحمد لله استطاعت قبيلة اسد انها تعمل ايه؟ تحيد الفيلة. ضربت بقى الحبال، فالتوابيت وقعت على الارض، وبقوا يغزوا في الفيلة ويضربوهم. الفيلة عملت ايه؟ عملت انسحاب من غاز رستم. ما هو كده يعتبر ال 52,000 والتسع افيال ما عملوش حاجة. مين اللي وقف لهم؟ قبيلة ايه؟ اسد. راح موجه رستم 44,000 و11 فيل ضد قبيلة اسد بقى. يعني كان موجه هو 52,000 وتسع افيال لبجيلة وكندة، اللي هما 8,000. ولما لقى اسد وقفت معاهم، راح مودي كام؟ 44,011 فيل. فبقت مطحنه بقى، بقت مطحنه. عشان كده قلت لك استشهد من اسد 500، وكان عدد الشهداء من المسلمين 2,500. لكن من فضل الله استطاع المسلمون ان يقفوا بفضل الله وبعون الله قدام الاعداد اللي انت شايفها ده، اللي هم 52,009 فيل. لان كان ده بقياده المجرم الهرمزان والجالينوس. لا لان هم اللي كانوا قدام ايه؟ قدام بديله وكنده. ولذلك الحمد لله اول ناس انسحبت من فضل الله المجرم ده هرمزان ده والجالينوس قتل برضه مات في طيس. ظهر ابن الحويه اللي قتل الحمد لله. سيدنا ظهر ابن الحويه هو اللي قتل وجاي له قصه برضه ايه؟ بس يوم الحد اللي هو رابع يوم. يبقى الحمد لله رب العالمين المطحنه شغاله والمسلمون صامدون. هنا بقى موقف لستنا سلمى بنت حفصه. سلمى دي كانت زوجة سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. فلما مات عنها انتهت عدتها فاتجوزها سيدنا سعد ابن ابي وقاص. اشتغلت طبعا هي شايفة هي حتة اسمها العزيبة هنا ورا النساء كانوا فيها لكن هي باعتبار انها مرات سيدنا سعد فمعاه. فبتبص مع سيدنا سعد من حصن قديس لقت الطحن شغال في المسلمين. طبعا يصعب عليك مش كده يعني شوف الاعداد 44,000 و11 فيلو وبعدين ده بني اسد هنا 3000 فخلها الحظ هنا بقى يعني او يعني موقف مش كويس فيها. جوزها سيدنا سعد جنبها ونايم على وشه حاطين له مخدات مش قادر يقعد وعرق النسا فيه. فبتقول ومثنياه ولا مثنى للخيل اليوم. بتقول على مين؟ على جوزها اللي قبل كده. فينك يا مثنى؟ مفيش النهارده زي المثنى اللي اشتغل في دول. فرد عليها سيدنا سعد وقال ما سمعتها كده كده عيب يعني كانها بتشتم جوزها اللي هو ايه؟ سعد بن ابي وقاص. قال واين المثنى من هذه الكتيبه التي تدور عليها الرحى؟ واين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى؟ وراح ضربها بقى. مثنى ايه اللي بتقوليه ده وانا مش جوزك ازاي تقولي الكلام ده قدامي؟ لان تتهمه بالجبن. فراح ضربها. فقالت اجبنا وغيرا؟ برضه كلمة مالهاش لازمة. اجبنا وغيرا؟ يعني انت ما مثلا ما بتنزلش تقاتل وبتاع وكمان غير ان انا بتغير من المثنى؟ قال والله لا يعذرني احد اليوم والله لا يعذرني احد اليوم ان انت لم تعذريني. اذا كنت انت مراتي وما بتعذرنيش امال الناس تقول ايه؟ ده درس كبير يا اخوانا والله او دروس بس مش عايز افتح فيها عشان برضه نخلص درس الاول من ايه؟ من القادسيه. يعني لما واحد ما فيش زوجه اتكلم عن راجل قدام جوزها. لا لا زي احنا برضو ما تتكلمش عن واحدة قدام مراتك. طب استنى لي خلي شوية الدروس دول بتوع ستنا سلمى نخلص بس اللي تعالى. الحمد لله استطاعت خليل الاسد انها تخرج الفئة والحمد لله رب العالمين فقط موقف كبير جدا جدا جدا جدا وصدت الهجوم بتاع ايه؟ بتاع المجوش واستطاعت ان تردهم اللي هو الهرمزان والجالينوس. يعتبر كده يوم ارماس خلص انتهى يوم الخميس خلاص وقف القتال يوم الخميس عشان يبتدي ايه يوم الجمعه. فسيدنا سعد بن ابي وقاص امر بدفن الشهداء. على فكره يا اخوانا الفرس بيسيبوا الناس بتوعك ما اعرفش ليه يسيبوا كده الدخل لكن سيدنا سعد امر بدفن الشهداء والشهيد يدفن ولا يغسل ويكفن في ثيابه التي استشهد فيها ولا يصلي عليه حسبه بدمه غسلا بين يدي ربه. يوم الخميس بالليل اللي هو يوم ايه؟ ارماس حضر اولاد الخنساء اربعه هم. فاكر الخنساء؟ ستنا الخنساء كان لها اخ اسمه صخر ومات في الجاهلية وقعدت ترسيب ابيات على واحد. عيالها الاربعة حضروا في القادسية وحضروا اول يوم ده ارماس وبعدين جم بالليل يوم ارماس عشان يطمئنوا على امهم. فلقوها طبعا دخلوا عليها الخيمة سلموا عليها صبلوا ايديها وانت الحمد لله بخير بخير تمام تمام طيب وشجعتهم بقى وشدوا حيلكم وربنا معاكم وكذا. تاني يوم اللي هو يوم الجمعة اسمه يوم ايه بقى؟ اغواه. استشهد عيالها الاربعة مكتوبة في الاخر اهي. يا ريت بس نفتحها ونشوف دي بس. انا عايز دي بس. استشهاد اولاد الخمسة الاربعة. استشهد اولادها الاربعة على واحد عملت ايه في الجاهلية؟ وشوف لما ماتوا عيالها الاربعة قالت ايه؟ قالت ايه لما جالها الخبر؟ قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واسأل الله ان يجمعني معهم في مستقر رحمته. شفت الاسلام بقى بيغير النفوس ازاي؟ اربعة من عيالها. مش قالت يا عيني بقى ده العيال الاربعة وخطتين في الراس توجع وكلام. لا لا لا لا لا لا لا. استشهد بس استشهد يوم الجمعة بقى. واخد بالك؟ وانتهى يوم ارماس بالنصر للمسلمين. مش نصر خالص يعني. لان في عندنا برضو ايه مأساة بجيلة وكندة وعدد الشهداء بتوعنا كان كتير. يعني تقدر تعتبر ان الكفتين ايه يعني زي بعض. تاني يوم بقى ربنا هينصرنا نصر ما شاء الله. وتالت يوم الله اكبر. ورابع يوم الله اكبر ولله الحمد في النصر يعني. لكن ما انساش ناخد شوية دروس من الموقف اللي عملته ستنا سلمى. طبعا لها العذر. ليه؟ هي قلبها على المسلمين. يعني هي افضل لها يعني تسيء الى جوزها؟ لا طبعا. لكن لما شافت المعجنة والطحن جامد في المسلمين تأثرت بالموقف. لكن نتعلم يا اخوانا انضباط الالفاظ. خلي بالك من اللفظ اللي طالع من بقك. انت ما تقصدش لكن خلي بالك بس. كذلك الزوجة. انت ما تقصديش تهيني جوزك ولا تقصدي انك انت تسيئي ليه. بس خلي بالك من اللفظ اللي طالع من بقك. ما تقعديش تقولي وانت مش عارف ايه ما طول عمرك كده ما انت كذا وبعدين ترجع تعيط وتقولي والله ما كنت اقصد. ما تقصديش وما تكلميش بقى. خلاص. عشان يبقى كلام منضبط. اتنين. حذاري انك تجيب سيرة واحدة وتذكرها بخير قدام زوجتك. والعكس. حذاري تجيبي سيرة راجل بخير قدام زوجك. الله. طب وانا عاوز انا قاعد اكلم مراتي عن واحدة تانية ليه؟ طب ما اكلم مراتي. يعني انا لما اقعد اقول قدام مراتي في اخت ما شاء الله عليها. ما شاء الله على عقلها. ما شاء الله على زينتها. وما شاء الله على فكرة جميلة جدا. وبعدين ما شاء الله على لسانها. لسانها ينقط سكر. ما شاء الله. الله. وايه الخيبة دي؟ انت بتكلم مين؟ انت بتكلم واحدة. اللي هي مراتك. الله. طب ما تقول لها. ما شاء الله عليك يا مراتي. ما شاء الله على زينتك. ما شاء الله على لسانك الجميل اللي بينقط عسل. ما شاء الله عليك. الله اكبر. الله اكبر. ما شاء الله. ايه؟ اشمعنى؟ وهي الزوجة برضو تقول لجوزها كده. بدل ما انت قاعدة تقول لجوزك ولا فلان الفلاني. يا سلام على مشيته. يا سلام على الشياكة اللي هو فيها. ده لما بيتكلم بيبقى ايه؟ اها. طب بالله عليك مش حاجة تنفذنا دي؟ مش الواحد يروح منفعة ايه؟ لو واحدة مثلا زوجته عملت كده قدامه يخترع اي مشكلة. مين اللي جاب الكوباية دي هنا؟ ها؟ اما الراجل يعمل كده هيعمل ايه؟ متنرفز ومتضايق طبعا. الله. تجيب سيرة راجل قدامي ليه ب طب ما تذكريني انا بالخير. يعني بالله عليك مش العقلة تعمل كده؟ ها؟ واحدة بدل ما تقعدي تقولي على الراجل كده لا. قولي والله يا جوزي على فكرة انا عايز اقول لك على حاجة. بسم الله ما شاء الله عليك. والله انت الله اكبر. الله اكبر منور والله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ ايه ها؟ مش عمالة تتكلمي عن راجل تاني؟ واخد بالك؟ فخلي بالك. هو لذلك شوف سيدنا سعد لما قعد تقول ومثنيات ولا مثنى للخيل اليوم ضرب على طول. وقال اين المثنى من هذه القبيله من هذه الكتيبه التي تدور عليها الراحه؟ مثنى فين؟ وبعدين عنده حق بيني وبينك في كلمته لما يقول لها انت تقولي كده وانت مراتي يبقى معناها مفيش حد هيعذرني ان انت لم تعذريني. يعني المفروض ان الزوجه اقرب واحده الى ايه؟ الى زوجها. وهكذا. ربنا يا رب يحبب في نسائنا ويحبب نسائنا الينا ويجمع بيننا وبينهم على خير. والله ده الاخوات خير وبركه. والله. والله العظيم ده انت مراتك دي رحمه من الله. وانت روح الرحمه من الله برضه. والله يا اخوانا لو تعرفوا مشاكل الناس وتعرفوا مشاكل المجتمع والله بكلمك باخلاص تحس ان انت ومراتك لو في مشكله بينكم وبين بعض انتوا بتتجلعوا انتوا الاثنين. والله مشاكلنا بلع. بلع. لما تيجي تشوف مصايب المجتمع. ربنا يعافينا يا رب. يا ريت والله. الشريط بتاع اختنا شمس البارودي التوبه بتاعتها الشريط بيتباع بره الحمد لله. المره اللي فاتت الناس ما كانتش لاقيه صح. يعني طلع الاخوه قالوا ان الكميه نفدت. فدلوقتي الحمد لله في كميه ثانيه من فضل الله. الشريط ده الحقيقة طيب جدا يا اخوانا والله. انا شخصيا سمعته واثر فيها جدا يعني تبكي وانت بتسمعه. وهي سبحان الله ما كانتش عاملاها لانه يتباع وبتاع، لا ده عاملاها بره مش هنا، عاملاها في احدى دول الخليج. فبتحكي قصة توبتها، وياريت اللي يسمعه بقى يديه الوحدة بقى. ولا شوف يا اهو دي شمس البارود اللي كانت سبحان الله. مش فاكر انت؟ طب الحمد لله انت. هل وضع المال في المصرف الاسلامي الدولي؟ مدام اسلامي يبقى ماشي، الا اذا واحد قال لك لا مش اسلامي، قول له ايه الدليل؟ ها؟ عندك حجه بينه؟ ايه مقدار نصاب الذهب؟ اللي هو 20 مثقال ذهب او 200 درهم فضه، ما يعادل 80 جرام ذهب. كنا بنقول 70، قالوا لا 80، ما يعادل 80 جرام ذهب. جرام الذهب النهارده بكام؟ ب 40 جنيه؟ 4×8 ب 200، 3000 جنيه. اللي معاه 3000 جنيه وقعدوا سنه هجريه يطلع على ال 1000 جنيه 25 جنيه، على الجنيه 5 تعريفه. واحد بيدي زوجته مصروف للبيت وهي بتصرف في البيت وبيفيد، فبتحوش الفايض ده. طب ودي فيها ايه؟ جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك يا رب. خلوا بالكم يا اخوانا من موضوع اللبان، ما يجيش بالغرب يسر القلب. اليهود المجرمين عاملين لبان بيصيب الانسان بهياج جنسي وبيجيب عقم للي ياخده. فبيقولوا ان في بعض بنات خدوا اللبان ده وبعض الشباب فجالهم هياج جنسي، وتمت حالات زنا وحالات اغتصاب، لان جسمه اتغير من جوه، بي بي بي يعني بيعمل عملية هياج في الجسم. فخلي بالك من بنتك ومن عيالك، وخلي بالك من نفسك. بلاش اللي جاي من اليهود خالص خالص. والنهاردة البضايع بتاعتهم مالية السوق، وعلى طول كده ميد ان اسرائيل ميد ان اسرائيل. ما تشتريش، ولو لقيت حاجة ما عليهاش ميد ان كذا يعني مصنوعة في كذا ما تجيبهاش، بنسيبها مصنوعة في اسرائيل. فخلي بالك من موضوع اللبان. واحدة بتقول هل يجوز ان انا احط مانيكير؟ خلي بالك المانيكير ده في ضوافر الايد، البيديكير في ضوافر الرجل. طيب هل يجوز ان انا احط مانيكير؟ المانيكير والبيديكير مادة شمعية، شمعية تحول دون وصول الماء الى الجسم. ولذلك اللي عايزة تحط مانيكير، افرض واحدة طلعت في دماغها تحط مانيكير. طيب نقول ايه؟ صلي العشاء ها وحط المانيكير. هتقوم من الفجر شيل المانيكير. ليه؟ لان لو اتوضت والمانيكير في ايديها الضوافر عليها ماده شمعيه اللي هي المانيكير ما وصلتش الميه للضوافر، يبقى في جزء في الجسم ما وصلوش ماء، بطل الوضوء بطلة الصلاه. مع ملاحظة أن التدين يكون عموما بالزينة المباحة وللزوج فقط. واضح؟ بعدين أنا مش فاهم إيه اللي في المانيكير يعني. يعني بالله عليك المانيكير ده يدي جمال؟ ما هو غلط هيجيب غلط. اللي هذا تحط مانيكير هتضطر تطول ضوافرها. وإطالة الأظافر مش من السنة. ده من سنن الفطرة قص الأظافر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.